بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. اشدد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت يا موسى آمنت بالله صدق الله العظيم.